أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بحمد الله بالتفسير سورة الصافات، وهي سورة مكية وآيتها 82 و100، نزلت بعد سورة الأنعام واهتمت بأحوال العقيدة، شأنها شأن السور المكية. بدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار الصافات قوائمها في الصلاة أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله عز وجل، ثم تحدثت عن الجن ورجمهم بالشهب الثاقبة ردا على أساطير الجاهلين في ادعائهم بأن هناك قرابة بين الله سبحانه وتعالى وبين الجن، وتحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشركين له واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصيروا عظاما ورفاتا. ثم ذكرت السورة الكريمة قصة المؤمن والكافر والحوار الذي دار بينهما في الدنيا، ثم ما آل إليه أمر كل منهما بخلود المؤمن في الجنة وخلود الكافر في النار. ثم انتقلت السورة الكريمة إلى قصص الأنبياء، بدأ بنوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل ثم موسى وهارون ثم إلياس ولوط، وذكرت بالتفاصيل قصة الإيمان والابتلاء في حادث الذبيح إسماعيل وما جرى من أمر الرؤيا حين أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، ثم جاءه النداء تعليما للمؤمنين كيف يكون أمر الانقياد والاستسلام لأمر أحكم الحاكمين. ختمت السورة ببيان نصر الله عز وجل لأوليائه في الدنيا والآخرة وأن العاقبة للمتقين، وقد سميت بسورة الصفات تذكيرا للعباد بالملأ الأعلى من الملائكة الأطهار الذين يسبحون بحمد ربهم ليلا ونهار لا يفترون. أيضا من ضمن الأسماء غير سورة الصفات تسمى سورة الذبيح. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والصافات صفا، الملائكة صفوف في السماء. وفي الحديث عند مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف المتقدمة ويترصون في الصف. ومن خصائص هذه الأمة أن جعل صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة. والزاجرات زجرا، أي تزجر السحاب تسوقه وتدفعه، فالتاليات ذكرا، أي يجيئون بالقرآن من عند الله إلى الناس، إن إلهكم لواحد. هنا تأكيدان، إن واللام لإنكار المخاطبين، فالمخاطبون منهم من ينكر وجود الإله ومنهم من يقول بالتثنية، أي هناك إله للخير وهناك إله للشر، وهناك من يدعو مع الله آلهة أخرى كالأصنام والأوثان، فأكد الله وحدانيته فقال إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقرئ بزينة الكواكب. قرأ حفص وحمزة بزينة الكواكب على البدل. نعم. ومنهم من نصب الكواكب على الاختصاص بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال أهل العلم: النجوم لثلاث: الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، نعم، زينة للسماء بما فيها من أنوار، ثلاثة: حفظ من الشياطين من استرقاق السمع من الملائكة، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، قرأ الجمهور لا يسمعون. والله عز وجل قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها، أي حفظا من كل شيطان مارد أي متمرد عاتي، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي لكي أو لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى، ويقذفون أي ويرمون من كل جهة رجما يدحرون به ويزجرون، ولهم عذاب واصب في الدار الآخرة. فاستفتهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون. قرأ حمزة والكسائي وخلف: عجبت، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، أذلاء صاغرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. أي فإنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم أن يخرجوا من الأرض فإذا هم قيام بين يديه ينظرون، وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، يرجعون بالملامة على أنفسهم، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي ومن على شاكلتهم وأشباههم وقرناءهم وأمثالهم وما كانوا يعبدون من دون الله، أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا، والخبيثون مع الخبيثات، وهكذا، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا تهكم وسخرية بهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، نعم، ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، كما زعمتم، بل نحن جميع منتصر، بل هم اليوم مستسلمون، أي منقادون لأمره، لا يخالفونه ولا يستطيعون الفرار من أمره. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي عن طريق الخير، فتنهونا عنه، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. وقرئ المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وهو الجنة فواكه وهم مكرمون. هذا تفسيره في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قرأ حمزة والكسائي وخلف ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كناية عن العفة قاصرات الطرف كناية عن علم عفة فهن قاصرات الطرف على أزواجهن عين جمع عيناء من جمال العيون التي وصفها الله عز وجل في جمال نساء أهل الجنة كأنهن بيض مكنون أي كأنهن مصون لم تمسه الأيدي. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. قال قائل منهم إني كان لي قرين قال ابن عباس هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا. والقائل هو أحد الرجلين اللذين قال الله فيهما واضرب لهم مثل الرجلين. والقرين الرجل الذي داخل جنته وهو ظالم لنفسه وقد وردت قصتهما في سورة الكهف. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أتصدق أن هناك بعثا ونشورا وحسابا وجزاء وأننا محاسبون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي قال هذا فرآه في سواء الجحيم أي في جهنم. قال تالله إن كدت لتردين أي إن كدت لتهلكني. يقول المؤمن مخاطبا الكافر إن كدت لتهلكني لو أطعته ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم أي في وسط جهنم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هذا من كلام المؤمن مرتبطا نفسه بما أعطاه الله. نحن ميتون موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين لأننا في الجنة. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ هنا التعبير يفيد التهكم، التعبير بكلمة خير يفيد التهكم. لا خير في شجرة الزقوم نزلا، إن جعلناها فتنة للظالمين، فافتتن بها أهل الضلالة وقالوا صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، فأنزل الله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، غذيت من النار ومنها خلقت، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا تشبيه مرسل مجمل يعبر عن غاية الشناعة والهول، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شوبا من حميم أي شرابا ممزوجا من الحميم والصديد والغساق يسيل منه فروجهم، ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يقرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. سلام على نوح في العالمين، هذا من الذكر الجميل والثناء الحسن. وجعلنا ذريته هم الباقين، من سام وحام ويافث كما ذكرت من قبل في كتاب هدن تصنيف السلالات البشرية. سام مجموعة السلالات البيضاء، وحام مجموعة السلالات السوداء، ويافث مجموعة السلالات الصفراء، وهم بنو البشر. فسام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. نعم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وإن من شيعته أي من أهل دينه لإبراهيم، أي على منهاجه وسنته، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنيعته. الحاكم، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهذه الآية أصل في الهجرة والعزلة. قال مقاتل: هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسار إلى الأرض المقدسة. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه ثناء جميلا في الأمم بعده، فما من أمة إلا تصلي عليه وتحبه. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بشرناه بغلام حليم، هذا الغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام. ورؤيا الأنبياء وحي. إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي استسلما وانقاد، وتله للجبين، أي أكبه على وجهه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، أي التوراة، وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين، أي أبقينا بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا. سلام على موسى وهارون، إن كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله بدل من أحسن الخالقين، فكذبوه فإنهم لمحضرون، إلا عباد الله المخلصين. وقرئ المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. قرأ نافع: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، على الرفع. نعم، إلياس أحد الأنبياء، أحد أنبياء بني إسرائيل، أرسله الله إلى مدينة بعلبك الذين كانوا يعبدون صنما يسمى بعلا، فاستنكر عبادتهم لهذا الصنم وتركهم عبادة أحسن الخالقين، ربهم ورب آبائهم الأولين. فكانت عاقبة التكذيب أنهم سيلاقوا مصيرهم، وسينال المحسنون جزاءهم، وتركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن الجميل إلى يوم القيامة. سلام على إلياسين، قال المفسرون أي سلام على إلياس ومن آمن معه. ويؤيد هذه القراءة قراءة نافع، هذا التفسير قراءة نافع، سلام على آل ياسين، هو إياس ومن معه من سبط هارون أخي موسى. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أفلا تعتبرون. كيف دمرناهم وجعلنا عاليها سافلها وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. شبه خروجه بدون إذن ربه مغاضبا قومه كالعبد الآبق من سيده، لذا عبر القرآن بقوله إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، أي قارع دخل في القرعة فكان من المغلوبين. فالتقطه الحوت وهو مليم، أي وهو ملاب، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل أو بمعنى الواو، أي وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون أو ويزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أولا، الاقتراع مشروع، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 مواقف: القرعة بين نسائه إذا أراد السفر بواحدة منهن، أقرع بين نسائه إذا تساوت الحقوق والمصالح لأجل دفع الضغائن كالاستهام على من يلي أمر كذا من خلافة أو أذان أو الصف الأول أو قسمة أرض، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم، العاصي لا يجوز إلقاؤه في البحر أو في النار، ولكنهم يصبرون على قضاء الله. العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، هذا من فوائد قصة يونس عليه السلام. لكن إذا كان بالسفينة حمولة يجب التخلص من بعض الأمتعة، لكن لا يتخلص من الأشخاص بإلقائهم في البحر. ولكن كان هذا ابتلاء من الله ليونس عليه السلام، لأنه خرج مغاضبا قومه بدون إذن ربه. من الدروس المستفادة من قصة يونس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأن العاصم من القواصم هو الصلاة والتسبيح والتحميد. كان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر نادى إحنا بها يا بلال. وهنا قوله فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي ضعيف البدن، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وفي اليقطين فوائد: سرعة نباته، تظليل ورقه لكبره ونعومته أنه لا يقربها الذباب، وجودة تغذية ثمره وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بربه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتبعوه من حواش الصفحة. فاستفتهم، والاستفهام هنا للتهكم والتوبيخ: أل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أي كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث؟ هل شهدوا خلقهم؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أي أي شيء يجعله على أن يختار البنات دون البنين؟ ما سبب الاصطفاء؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم سلطان مبين؟ أي حجة قوية ظاهرة؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ما هو هذا النسب؟ قال المشركون: الملائكة بنات الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهات هن؟ قالوا: بنات ثروات الجن. فهذه هي العلاقة أو علاقة النسب، أن الملائكة أمهاتهم الجن. سبحان الله عما يصفون، عما يصفون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وما منا إلا له مقام معلوم، أي مخصوص ومقام للعبادة لا يتجاوزه. فمنا من هو ساجد، ومنا من هو راكع، ومنا من هو قائم. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أي تقدم في الكتاب الأول، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال. أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة؟ فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.